كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن ما زال السباق واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أمر صلى الله عليه وسلم في عبادة الله تعالى في كل وقت وحين، نعبده تعالى في السراء وفي الضراء وفي عسرنا ويسرنا. ما خلقنا إلا لذلك، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وسباق الآخرة لم ينتهي في رمضان، بل باق إلى أن تفارق هذه الحياة. فلتجتهد ولتعمل وكن عبدا لله حقا. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.